قال لي قلبي لك، قال لي عمري لك، قال لي اشتقت لك بحن لك، قال لي يا ما قال لي يا ما قال لي يا ما قال لي، وكان زي الملك فرش لي الأرض ورد وعدني ألف وعد. عملت القلب ايه لما انا مش حبيب ومش نصيب؟ طب ليه قال لي قلبي لك، قال لي عمري لك، قال لي اشتقت لك بحن للأرض ورد وعدني ألف وعد. أنا دنيتك أنا جنتك، قال لي يا ما قال لي يا ما يا ما قال لي لحد ما انتهى.